أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن السبب الذي يجعل الإنسان العاقل يهتم بالمقدمات المفوتة لغرضه من الآن قبل وقت الحاجة إلى الفعل المحبوب المطلوب وقبل اتصاف ذاك الفعل بالملاك، مثلا قبل وقت الحاجة إلى شرب الماء واتصاف شرب الماء بالملاك، قبل ذلك يهتم العاقل بالمقدمات المفوتة للغرض من قبيل مثلا حمل الماء معه في السفر إذا كان يعلم بأنه أثناء السفر لا يحصل الماء. السبب الذي يجعل العاقل يهتم بالمقدمات المفوتة لغرضه، السبب هو هذا، أن الإنسان العاقل في أمثال هذا الفرض، يعني في موارد الإرادة المشروطة، هذا الإنسان العاقل هنا في مثالنا له إرادة مشروطة، إرادة شرب الماء بشرط العطش. العاقل في موارد الإرادة المشروطة توجد عنده بحسب الحقيقة إرادتان لا إرادة واحدة، هناك إرادتان موجودتان في نفس كل عاقل يريد شيئا بشرط شيء أي كان، توجد إرادتان. الإرادة الأولى إرادة مشروطة، مثلا في هذا المثال الإرادة الأولى الموجودة في نفس هذا الإنسان عبارة عن إرادة شرب الماء، وهذه إرادة مشروطة للعطش، قبل العطش لا توجد لديه إرادة شرب الماء. متى تأتي الإرادة إرادة شرب الماء؟ إذا عطش، فهذه إرادة مشروطة بوجود العطش الخارجي مو لحاض العطش كما قال الأغبياء، لا، إرادة توجد بشرط وجود العطش خارجي، هذه إرادة مشروطة. والعطش قيد اتصاف شرب الماء بالملاك، أما قبل العطش لا توجد إرادة لا شوق نحو شرب الماء ولا توجد مصلحة في شرب الماء، يعني لا يتصل شرب الماء أيضا بالملاك والمصلحة قبل العطش، بل قد يكون الإنسان مو بس ما يحب شرب الماء، قد يبغض شرب الماء إذا هو مو عطشان ومرسوي، يكره شرب الماء لأنه شديدا هو مرسوي الآن بطنه مسروس ماء. إذن هاي الإرادة ليست فعلية الآن، ما موجودة، شو وقت توجد؟ عندما يعطش. في حال عدم العطش هذه الإرادة ليست فعلية، وإنما تكون فعلية عند العطش. هاي الإرادة الأولى. الإرادة الثانية إرادة فعلية موجودة ما مشروطة بشيء أبدا، الآن موجودة، الآن قبل العطش وقبل كل شيء إرادة موجودة عند هذا الإنسان نفسه. هذا الإنسان الذي يريد أن يسافر ويعلم أنه في السفر ماكو ماي ويعطش، وعندما يعطش ماكو ماي، هذا الإنسان الإرادة الأولى عنده ما موجودة الآن، إرادته لشرب الماء توجد شوكت عندما يعطش، لكن له إرادة ثانية الآن موجودة قبل أن يسافر أصلا، فعلية، إرادة ما مشروطة بأي شيء، وهي إرادة مستترة وراء تلك الإرادة الأولى، يعني وراء تلك الإرادة المشروطة، وراء كل إرادة مشروطة توجد هاي الإرادة الثانية. هاي الإرادة إرادة أي شيء، مو إرادة شرب الماء، إرادة الجامع بين شرب الماء وعدم العطش. أحد الأمرين يريده فعلا، يريده فعلا فعلا، يريد إما أن لا يعطش وإما أن يشرب الماء. هذا الجامع يعني أحد الأمرين محبوب له فعلا، مراد له فعلا قبل ما يسافر. الآن إذا نقول له الآن شو تحب، يقول أحب لو ما عطش لو أشرب الماء إذا عطشت، الآن أحب هذا الشيء. هذه إرادة فعلية مو معلقة على شيء يأتي في المستقبل، لا مستترة. إيه؟ مستترة وراء تلك الإرادة، يعني وراء تلك الإرادة أكو إرادة أخرى. يعني إرادة في بطن إرادة مستترة. إيه؟ يعني مع كل إرادة مشروطة أكو إرادة أخرى للجامع. هذه الإرادة إرادة الجامع موجودة دائما وراء كل إرادة مشروطة. إرادة مشروطة نشوفها إحنا، لكن هاي الإرادة إرادة الجامع قد ما يشوفها واحد، ولذا ما شافوها الأصحاب فابتلوا وتورطوا في تفسير الإرادة المشروطة، وجاءت تلك النظريات الثلاثة واللي ناقشناها. لو كانوا يشوفون هاي بعد كان نحل الإشكال، ولذا نقول مستترة، يعني قد تبدو، السلام عليكم ورحمة الله، لا تبدو لكل أحد. على كل حال هاي إرادة ثانية، إرادة الجامع. بعبارة أخرى لو أردنا أن نعبر عن هاي الإرادة الثانية بتعبير آخر، نقول هذا الإنسان يريد الارتواء، يريد أن يكون مرتويا. الارتواء هو الجامع الملائم لطبعه، مزاجه وطبعه من أول الأمر ملائم، من أول الأمر من الآن قبل أن يسافر مزاجه ملائم مع الارتواء، يعني مع عدم تلك الحصة من العطش التي لا يوجد معها ماء. مزاجه يتناسب ويلائم تلك الحصة مع عدم العطش، تلك الحصة من عدم العطش، العطش الذي لا ماء معه. ليش الحصة من العطش ما يناسب، ما تناسب مزاجه؟ أن يعطش ولا يكون له ماء، هذا شيء لا يناسب مزاجه، لا يلائم طبعه. وكل شيء لا يلائم طبع الإنسان طبعا يكرهه الإنسان، يبغضه، يتنفر منه. الذي يحبه الإنسان هو الشيء الذي مناسب لطبعه، ملائم لطبعه ومزاجه. الملائم لطبعه ومزاجه أن يكون مرتويا، يعني إما أن ما يعطش أصلا، أو إذا عطش بمجرد أن يعطش يشرب الماء. هذا هو المناسب لمزاجه. أما أن يعطش ولا يكون له ماء، هذا شيء ينفر منه، لا يناسب طبعه ومزاجه. إذن هذا الإنسان فعلا من أول الأمر قبل ما يسافر وقبل ما يبتلي بالعطش في الصحراء، من الآن وهو في بيته يريد ويحب ويشتاق إلى شنو؟ إلى أن لا يعطش عطشا لا ماء معه، يشتاق إلى الارتواء، يعني إلى عدم العطش الذي لا ماء معه. هذا الجامع مطلوب له ومراد له من أول الأمر، لأن مزاج أي إنسان سواء كان الإنسان مرتويا أم لم يكن مرتويا، مزاج الإنسان يتناسب مع هذا الجامع. خوب. وهذا التناسب، يعني تناسب الطبع والمزاج مع هذا الجامع هذا تناسب فعلي من أول الأمر، ما معلق على شيء، ما مشروط بشيء، فعلا مزاج الإنسان متناسب وملائم مع هذا الجامع. الجامع الجامع بين عدم العطش وشرب الماء، إما أن لا يعطش أو إذا عطش يشرب الماء، أحدهما. عندما نقول جامع يعني أحدهما، واحد من ذن الاثنين محبوب إليه، ما يفرق هذا أو هذا، إما أن ما يعطش وإما أنه إذا عطش يكون ماء ويشرب. هذا الجامع بينهما محبوب فعلا. خب إذا كانت إرادة الجامع فعلية من الآن، نعم، وهذا هو الذي نعبر عنه بحب الذات، يحب ذاته، يحب بقائه، يحب ما يلائم ذاته، ما يكون مناسبا مع بقاء ذاته، ما يحب أن يموت من العطش، بالتالي يحب أنه إما أن لا يعطش أو إذا عطش يكون أكو ما يشربه. هذا الحب، حب الذات الذي هو أمر غريزي وذاتي في كل فرد، ويتناسب هذا الجامع مع طبع الإنسان ومزاجه من أول الأمر، هذا أمر وجداني يدركه كل إنسان عاقل ويحس به في داخل نفسه وفي قرارة مزاجه وطبعه، ولا يحتاج إلى برهان ودليل، شيء موجود لدى الإنسان ويعلم به الإنسان علما حضوريا، ما يحتاج إلى علم حصولي. يعني هذه الإرادة، هذا الشوق في النفس موجود فعلا تجاه هذا الجامع عند كل إنسان. بالنسبة للجوع هم نفس الشيء، أنت من الآن، وإن كان الآن أنت مو جايع، الآن شبعان أصلا ما تميل أبدا إلى الطعام، لكن في نفس الوقت اللي الآن ليست لك إرادة نحو الأكل، الآن ماكو إرادة نحو شوق نحو الأكل، ماكو هذا الشوق، يأتي عندما تجوع حينئذ تشتاق إلى الأكل، الآن ماكو. لكن الآن وقبل الجوع توجد لديك إرادة فعلية، وهي إرادة الجامع بين إما أن تجوع أو إذا جعت تأكل، أحدهما محبوب لديك من الآن، من الآن مشتاق إليه من الآن عند هذا الإنسان، لأنه اللي يناسب طبعي هو هذا الجامع، الجامع بين أن إما أن لا أجوع أو أن أأكل، لو هذا لو هذا، أحدهما هذا يناسب، ما يناسب مزاجي أن أجوع وما أقول، هذا ما يناسب مزاجي، هذا لا يناسب طبعي، هذا أن أنفر منه أن أجوع ولا أقول، هذا شيء أبتعد عنه أتنفر منه. الذي أشتاق إليه هو هذا الجامع، إما أن لا أجوع أو أن أقول. وهكذا في كل موارد الإرادة المشروطة، يعني كل مورد تكون فيه للإنسان إرادة شيء بشرط شيء، إرادة شرب الماء بشرط العطش، إرادة أكل الطعام بشرط الجوع، إرادة شرب الدواء بشرط المرض، إرادة مثلا الحاج بشرط السفر، إرادة أي شيء، أي إرادة بأي شيء بشرط شيء، هاي الإرادة وراءها إرادة للجامع، جامع بين عدم الشرط أو الجزاء. هذا أمر كلي سار وجار في كل الموارد، وهذا لا ينافي تناسب مزاج الإنسان مع أحد فردي الجامع بالخصوص وهو شرب الماء. هذا التناسب الثاني، يعني تناسب طبع الإنسان مع شرب الماء بالخصوص، هذا التناسب ليس فعليا الآن، هذا التناسب متى يأتي؟ عندما يعطش، عندما يعطش يتناسب مزاجه ها مع شرب الماء. أما الآن قبل العطش ماكو تناسب فعلي بين مزاجه وبين شرب الماء، فالتناسب الثاني ليس فعليا. أما ذاك التناسب، تناسب مزاج الإنسان مع الجامع، ذاك لا فعلي. ليس متوقفا على العطش. خب، إذن فإذا كانت هناك للإنسان إرادة ثانية وهي إرادة هذا الجامع، خب من الطبيعي، من الطبيعي جدا العاقل إذا كان من الآن يريد الجامع بين إما أن يشرب إما أن لا يعطش أو يشرب الماء، إذا يريد من الآن الجامع، من الطبيعي جدا أن تنقدح في نفسه الآن، تنقدح في نفسه إرادة لماذا؟ لحمل الماء. إذا كان يعلم بأنه في الصحراء سوف يعطش وهناك بعد ماكو ماء، طبيعي من الآن يشيل ماء وياه. ليش؟ لأن من الآن يحب الجامع، ذاك الجامع محبوب له من الآن، فتنقدح من إرادته للجامع إرادة غيرية نحو مقدمات شرب الماء. لا تقولون شرب الماء بعد ما جاي وقته، بلي شرب الماء بعد ما جاي وقته، لأن العطش ما جاي، فإرادة شرب الماء ما موجودة فعلا. بلي صحيح. فليش كل أحد أنه إذن ليش يحمل الماء مع هذا خالق مو عطشان، ليش يشيل الماء وياه مع أن إرادته لشرب الماء بعده ما جاي؟ نقول يحمل معه الماء لا لإرادته لشرب الماء، بل لإرادته للجامع، لأنه يريد الجامع بين أن لا يعطش أو يشرب الماء، يحب هذا الجامع، وحيث أنه يعلم بأنه في السفر ما راح يحصل ماء وراح يعطش، وهو يحب أن يعطش عطشا يشرب الماء، لا يحب أن يعطش عطشا لا مع لا ماء معه، فلذا يحمل معه الماء. فإرادته للمقدمات المفوتة منقدحة من إرادته للجامع، لا من إرادته لشرب الماء، لكن إرادة بعده ما جاية، فمو معقول أن تنقدح منها إرادة للمقدمات المفوتة. إشكال المقدمات المفوتة سوف ينحال بهذا الجواب، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان يعلم بأنه إذا لم يدخر الماء من الآن فسوف يعطش في المستقبل، وسوف لا يكون لديه ماء آنذاك، يعني سوف يفقد الجامع، يفقد كلا فردي الجامع. إذا ما يشيل الماء وياه بعد يوم يومين بالصحراء سوف يفقد كلا الجامع كلا فردي الجامع المحبوب. فردا الجامع المحبوب أحدهما عدم العطش، والثاني شرب الماء. راح يفقد عدم العطش، راح يتبدل بالعطش، وشرب الماء ماكو ماء، فسوف يفقد كلا فردي الجامع المحبوب. يدري، فإذا كان يدري يعني يدري أنه سوف يتورط في تلك الحصة من العطش التي هو يريد عدمها، ينفر منها، يعني الحصة من العطش المقرونة بعدم شرب الماء. بلي، لأنه يحب ذاته وما يحب يموت، فلذا يكون من الطبيعي أن تكون لديه إرادة فعلية مطلقة متعلقة بالجامع، وهذه الإرادة هي التي تحركه نحو المقدمات المفوتة وادخار الماء من الآن مقدمة لذاك الجامع. فهذا حمل الماء وادخار الماء مقدمة مفوتة للغرض، الغرض هو شرب الماء عندما يعطش. هاي المقدمة إذا تركها الآن الغرض راح يفوت. فالعاقل يتحرك تكوينا في مثل هذا الفرض، يتحرك نحو حفظ المقدمات المفوتة للغرض قبل أن يتصف شرب الماء بالملاك، يعني قبل أن يعطش وبالتالي يتصف شرب الماء بالملاك، قبل هذا كله هو يتحرك نحو حفظ المقدمات المفوتة. لماذا؟ لأنه إذا لم يتحرك فعدم تحركه سوف يوقعه فيما يناصر ذاته وطبعه. هذا هو الأمر الذي يحصل دائما عند كل عاقل في الإرادة التكوينية للعاقل، عندما يكون للعاقل غرض تكويني كما في هذا المثال، غرضه شرب الماء لا عطش، وهذا يحصل هكذا. خب إذا اتضح الحال في الإرادة التكوينية يتضح الحال أيضا في الإرادة التشريعية. مشكلة المقدمات المفوتة في باب الإرادة التشريعية هم تنحل ما دام أجبنا على الإشكال في على صعيد الغرض التكويني، فمن السهل حينئذ أن نجيب على الإشكال في مجال الغرض التشريعي. يعني المولى العرفي العاقل إذا كان له غرض تشريعي مو تكويني، مو هو يريد يشرب الماء إذا عطش، هذا يصير غرض تكويني، لا، يريد أن عبده إذا عطش يشرب الماء، يريد أن يشرب عبده الماء إذا عطش، هذا غرض تشريعي يصير. فالمولى ليس هو له غرض تكويني في أن يشرب الماء، المولى مولى أصلا لا يعطش سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك يريد من عبده أن يشرب الماء إذا عطش. هذا المولى الذي له غرض تشريعي يريد أن يأمر عبده بشرب الماء إذا عطش، إذا علم هذا المولى بأن هذا العبد سوف لن يتمكن من تحقيق هذا الغرض، لن يتمكن من شرب الماء في وقته عندما يعطش، ما راح يتمكن من شرب الماء إذا ما يشيل الماء من الآن وياه، إذا لم يوفر ولم يدخر الماء من الآن. إذا كان يعلم المولى هكذا، فحيث أن المولى له إرادة فعلية نحو ذاك الجامع، هو يريد، المولى يريد أن يشرب الماء، العبد يشرب الماء إذا عطش، هاي إرادة أولى مشروطة، ويريد الجامع، المولى إرادة ثانية، يريد الجامع بين أن إما أن ما يعطش العبد وإما أن يشرب الماء العبد. المولى يريد إرادة تشريعية للجامع كالإرادة التكوينية للجامع اللي شرحناها، نفس الشيء حذوا حذوا يعني حرفا بحرف تماما، فإذن ذاك غرض تكويني هذا تشريعي، نفس الشيء هنا. هاي الإرادة الفعلية الموجودة عند المولى متعلقة بالجامع بين عدم الشرط يعني أن لا يعطش العبد، وبين الجزاء يعني أن يشرب الماء إذا عطش. هاي الإرادة الموجودة لدى المولى فعلا تحرك المولى نحو أن يأمر عبده بالمقدمات المفوتة، يأمر عبده بأنه شيل وياك الماء لأن أدري سوف تعطش وماكو ماء هناك، وغرض التشريع مالي راح يفوت، فيأمره بالمقدمات المفوتة. هكذا تتصف المقدمات المفوتة بالوجوب، تتصف بالوجوب الغيري، هذا هو تفسير وجوب المقدمات المفوتة تفسيرا وجدانيا عرفيا شفافا واضحا لا تعقيد فيه، ولا يحتاج إلى برهان واستدلال مرتوي ومعقد وخال عن كل الإشكالات والمحاذير التي كانت تبتلي بها الأجوبة السابقة التي ذكرت من قبل الأصحاب بالنسبة لإشكال المقدمات المفوتة. هذا بالنسبة للمولى العرفي، المولى العرفي إذا كان له غرض تشريعي هذا حاله. وحال الإرادة التشريعية الثابتة للمولى الأقدس الشارع تبارك وتعالى هم نفس الشيء، حال نفس حال الإرادة التشريعية الثابتة للمولى العرفي. كما في المولى العرفي قلنا المولى العرفي إذا يريد أن عبده يشرب الماء إذا عطش فتكون له إرادة فعلية هذا المولى العرفي للجامع، وإرادته للجامع تحركه بأن يأمر عبده بالمقدمات المفوتة. الشارع المقدس أيضا نفس الشيء، ما دام له غرض تشريعي فيأمره المولى بالمقدمات المفوتة، يعني العبد المكلف يصبح في الواقع يصبح في الإرادة التشريعية كأنه نفس المولى. المولى لو كان يريد أن يشرب الماء إذا عطش كان يسوي، كان يشيل ماء وياه عند السفر إذا يدري أنه بالسفر ما يحصل ماء، هو يشيل وياه ماء. العبد هم في الغرض التشريعي المكلف به من قبل المولى هم نفس الشيء، مأمور بأن يشيل وياه الماء إذا يعلم بأنه سوف لا يحصل الماء. فالعبد يصبح في الإرادة التشريعية كأنه نفس المولى في الإرادة التكوينية للمولى، يعني يتحرك نحو المقدمات المفوتة، ونفس توجه إرادة المولى الإرادة التشريعية للمولى نحو الجامع تبعث المولى نحو حفظ المقدمات المفوتة حفظا تشريعيا. يعني بعبارة أخرى أريد أن هكذا أقول لو حررنا هذا الإنسان، هذا الإنسان العرفي، هذا العاقل الاعتيادي، لو حررناه وصيرناه مولا من شأنه أن يأمر ويطاع، وصار مطلوبه التكويني مطلوبا تشريعيا له، مطلوبه التشريعي شرب عبده للماء مو شرب نفسه للماء، مو هو يريد يشرب الماء، مطلوبه التشريعي هو أن يشرب عبد الماء. هذا الإنسان أيضا له إرادتان، كما أن الإنسان الذي هو يريد أن يشرب الماء قلنا له إرادتان، إرادة مشروطة وإرادة فعلية نحو الجامع، هذا الإنسان أيضا توجد له إرادتان، رأيتهم إرادتان تشريعيتان، هناك إرادتان تكوينيتان، هنا إرادتان تشريعية. إرادة تشريعية لشرب عبده الماء، هاي إرادة تشريعية شرب الماء، يعني عن عبده يشرب الماء. وهذه الإرادة متى تحصل، متى توجد لدى المولى إرادة أن يشرب عبده الماء؟ إذا عطش العبد. الآن ماكو شيء إرادة من قبل المولى الآن يشرب العبد إذا عطش. وإرادة ثانية إرادة للجامع بين أن لا يعطش العبد وبين أن يشرب الماء، وهذه الإرادة للجامع هي اللي تحرك المولى نحو حفظ المقدمات المفوتة. كيف يحفظ المقدمات المفوتة المولى حفظا تشريعيا؟ يحفظها حفظا تشريعيا من خلال جعل خطاب وتكليف ينجز هذه المقدمات المفوتة، يعني يجعل الوجوب، طبعا وجوب غيري باعتبار هي مقدمات ذني لا تتصف بالوجوب النفسي، يجعل وجوبا غيريا لهذه المقدمات، وهذا الوجوب الغيري ناشئ من نفس تلك الإرادة المتعلقة بالجامع. فتحرك المولى نحو تحريك العبد تجاه المقدمات المفوتة، هذا التحريك نحو حفظ المقدمات هذا يختلف باختلاف المتحرك نحوه. المتحرك نحوه في المطلوبات التكوينية عبارة عن يدخل الماء، المولى يدخل الماء لنفسه لأن هناك هو يريد أن يشرب. أما في المطلوبات التشريعية لا، أن يتصدى مو يدخل الماء المولى، يتصدى المولى لإيجاب المقدمات المفوتة على عبده. إذن تحصل من كل ما ذكرناه أن جوهر المطلب هو أن الإشكال الموجود في وجوب المقدمات المفوتة، هذا الإشكال كان ناشئا من ماذا؟ كان ناشئا من أن إرادة المولى للجزاء قبل الشرط أو قبل إحراز الشرط هذه الإرادة ليست فعلية، فلماذا يهتم المولى بالمقدمات المفوتة؟ هذا الإشكال، هذا الإشكال في الواقع غفلة عن الإرادة الثانية، هذا الإشكال إنما إجا في ذهن الأصحاب لغفلتهم عن وجود إرادة ثانية موجودة دائما مع الإرادة الأولى، اتجهوا إلى الإرادة الأولى فقط، لم يفكروا إلا في الإرادة الأولى فقط، ورأوا أن الإرادة الأولى مشروطة والشرط بعد ما حاصل، فلذا يجي الإشكال أنه إذا الشرط بعد ما حاصل لماذا يهتم بالمقدمات؟ بينما لو لم يكونوا غافلين عن هذه الإرادة الثانية ما كان يجي إشكال أصلا. إرادة الجامع بين الجزاء وعدم الشرط، هاي الإرادة فعلية ثابتة من أول الأمر قبل الشرط أو قبل إحراز الشرط، وهذه الإرادة الفعلية هي التي تحرك المولى نحو حفظ المقدمات المفوتة حفظا تشريعيا، كما هو كذلك في الغرض التكويني. طبعا هذا الحفظ والاهتمام التشريعي من قبل المولى بالنسبة للمقدمات المفوتة، إبراز هذا الحفظ والاهتمام من قبل المولى له صياغات مختلفة. مثلا في مثال وجوب الصوم، صوم شهر رمضان، خب بمجرد أن يطلع هلال رمضان، يعني يرى عند الغروب أو قبيل الغروب يرى هلال رمضان، يأتي وجوب الصوم، لكن يأتي وجوب الصوم بشرط أن يطلع الفجر. وجوب مشروط بطلوع الفجر. خب الآن ليل، الهلال رؤي أول الليل والفجر بعد ما صاير، وهذا الشخص أجنبه، الآن ليش يجب عليه الاغتسال للصوم؟ الصوم بعده وجوبه ما جاي، عند الفجر يأتي وجوب الصوم، قبل الفجر مو واجب الصوم. إذا لم يكن الوجوب بعد جائيا وآتيا وحاصلا، لماذا يتجب مقدمته؟ الغسل مقدمة الإسلام، المقدمة مفوتة، لو لم يغتسل الآن قبل الفجر وبقي جنوبا إلى أن يطلع الفجر بعد ما يتمكن من أن يصوم صوما صحيحا، فيجب أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر، هذا مقدمة مفوتة. خب المولى كيف أبرز اهتمامه بهذه المقدمة المفوتة؟ بصياغة أنه قال يجب الصوم بلي وجوبا مشروطا بطلوع الفجر، يعني المولى كانت له إرادة فعلية للجامع بين أن إما أن ما يطلع الفجر وإما أن يصوم على العصر من الليل، من أول الليل المولى تكون له إرادة تشريعية للجامع بين أحد هذين، إما أن لا يطلع الفجر وإما أنه إذا طلع الفجر يصوم، فالجامع بين الصوم وعدم طلوع الفجر، هذا الجامع مراد بإرادة فعلية من قبل المولى من أول الأمر، وهذه الإرادة هي اللي تحرك المولى نحو حفظ المقدمات المفوتة من قبيل الغسل، الاغتسال من الجنابة، فيحكم بوجوب الاغتسال لأجل ماذا؟ لأجل حفظ ذاك الغرض الذي سوف يأتي بعد ذلك، وهو الصوم عند الفاجر. فتارة يكون المولى مبرزا لهذا الحرص من خلال هذه الصياغة، وتارة يكون من خلال صياغة أخرى يوجب رأسا يوجب المقدمات المفوتة. هذا غير الصياغة الأولى. الصياغة الأولى أن يجعل وجوب الصوم من أول الأمر، يعني من الليل، من الليل عندما رؤية الهلال يجعل وجوب الصوم، لكن هذا الصوم له مقدمة مفوتة، فهذا الوجوب الذي جعل من أول الليل هو الذي يحرك نحو الاغتسال. أما الصياغة الثانية لا، رأسا يجعل الوجوب للمقدمة المفوتة، يجعل الوجوب للاغتسال. وأحيانا هم يكون من خلال الإخبار، المولى يخبر لأنني أهتم بالمقدمات المفوتة. كل هذه صياغات مختلفة للحفظ التشريعي، يعني روح المطلب روح النكتة واحدة في الجميع، وهي عبارة عن وجود إرادة تشريعية للمولى نحو الجامع، وهذه الإرادة هي التي تبعث المولى نحو حفظ المقدمات المفوتة حفظا تشريعيا. هذا هو جوهر المطلب في مقام الجواب على إشكال وجوب المقدمات المفوتة. وهذا أمر تتعلق به نكات ثانوية لابد من توضيحها.